ولذلك قال غير واحد من السلف: لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لكانت كافية في الدلالة على أن الله تعالى بين في القرآن كل شيء. لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لكانت كافية للدلالة على أن الله تعالى بين في القرآن كل شيء. ولعل إيرادها بعد قول الله تبارك وتعالى: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تنبيه على ذلك. فهذه الآية من جوامع الكلم في القرآن الكريم، أمر الله تبارك وتعالى فيها بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة أشياء. وأول ما أمر به العدل، إن الله يأمر بالعدل. والعدل في اللغة ضد الجور، والعدل شرعا الاستقامة على طريق الحق باجتناب المحظور شرعا. العدل في اللغة ضد الجور، وفي الشرع الاستقامة على طريق الحق باجتناب المحظور شرعا. والعدل واجب على الإنسان فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين الناس. يجب على كل إنسان أن يعدل فيما بينه وبين الله، وأن يعدل فيما بينه وبين الناس. أما عدل العبد فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى فإنما يتم بإفراد الله عز وجل بالعبادة، وعدم صرف شيء منها وإن قل إلى غير الله تبارك وتعالى. فمن صرف شيئا من العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى فقد صرف الحق لغير مستحقه، فظلم بذلك نفسه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون، حيث عدلوا غير الله بالله في العبادة، وصرفوا إليه حق الله سبحانه وتعالى وهو لا يستحقه. فأعدل العدل على الإطلاق التوحيد، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك. فعليك أيها المسلم بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وإياك بالشرك، وإياك والشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وقد أكثر الله تبارك وتعالى على عباده في القرآن الكريم من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال سبحانه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن عدل فيما بينه وبين الله

إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولا يوم القيامة حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولا يوم القيامة حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. وقال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، رجل في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق وجار في الحكم، ورجل حكم بين الناس على جهل. ولقد أكثر الله سبحانه وتعالى على عباده في القرآن الكريم من التحذير من الظل، فقال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فيجب على كل من ولي أمر الناس أن يعدل بينهم وأن يحذر كل الحذر من أن يميل إلى بعضهم على حساب البعض. ويدخل في هذا عدل الراعي في الرعية، عدل الإمام في من تحت ولايته. فعلى كل راع استرعاه الله تعالى رعية أن يعدل فيها وأن يحق الحق ويبطل الباطل وأن يقوم بما فرض الله تعالى عليه لمن استرعاه، وذلك بأن يقضي حوائجهم ويرعى مصالحهم ويحفظ لهم الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرض. فإن فعل ذلك فقد عدل في رعيته، وإن لم يفعل فقد جار وظلم. كما يدخل في العدل عدل الرجل في أهل بيته، عدل الرجل بين نسائه إذا كان عنده أكثر من امرأة، وعدل الرجل بين أولاده. فإن الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، ويجب عليه أن يعدل بين الرعية. فإن كان للرجل امرأتان فأكثر، فمال إلى إحداهن دون الأخريات فقد جار وظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل جزاء الوفاق. من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء بالعدل بين أبنائهم في العطية، فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لما جاءه أبو النعمان بشير يقول: يا رسول الله، إني أعطيت النعمان عطية وإن أمه أبت حتى تشهد عليها. فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال أكل أولادك أعطيت مثله؟ قال لا. قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ويدخل في الأمر بالعدل عدل المدرس بين تلاميذه في الفصل أثناء الدراسة في الحرص على تفهيمهم وإيصال المعلومة إليهم، وعدله بينهم آخر العام في الامتحانات بأن يعطي كل طالب ما يستحق دون محاباة ولا إجحاف، فلا ينقص طالبا حقه لأنه بينه وبينه خصومة أو عداوة أو أنه لا يحبه، ولا يعطي طالبا فوق ما يستحقه لأنه قريبه أو صديقه أو ابن صديقه. عدل المدرس بين الطلاب في المدرسة أثناء العام في الدراسة، وعدله بينهم آخر العام في الامتحان، كل ذلك من العدل. ثم تتسع دائرة العدل حتى تشمل عدل الإنسان مع الناس في كل معاملة يعاملهم بها. عدل الإنسان مع الناس في كل معاملة يعاملهم بها حتى يوفيهم حقهم غير منقوص، فإن الله تعالى قال أوفوا الكيل والميزان، وأوفوا الكيل والميزان، وتوعد على من توعد من خالف، فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإن عدل كل راع في رعيته، وإن عدل كل إنسان في ولايته، أجر الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا الخير الكثير الذي يرجونه، وحقق لهم الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، ونشر بينهم المحبة والوئام. وإذا ظلم الناس أفرادا ومجتمعات فقد أنذروا بالعذاب، فإن العدل يحقق الأمن والرحمة، والظلم يجلب العذاب والنقمة، بل إن الظلم ينذر الدول بالزوال. قال الله تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، فاعدلوا ولا تظلموا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما الأمر الثاني الذي أمر الله تبارك وتعالى به في هذه الآية فهو الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وكما أن العدل واجب بين العبد وربه وواجب بين العبد والناس، فكذلك الإحسان يجب على كل إنسان أن يكون محسنا فيما بينه وبين الله، وأن يكون محسنا فيما بينه وبين الناس، فلا نجاة إلا بهذين الإحسانين. لا ينجو الإنسان يوم القيامة من عذاب الله إلا بأن يكون محسنا فيما بينه وبين الله، ومحسنا فيما بينه وبين الناس. أما إحسان العبد فيما بينه وبين الله فإنه من حيث الكيف أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، وقد سأله جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما إحسانك فيما بين الله سبحانه وتعالى فيما بينك وبين الله من حيث الكم، فهو أن تجتهد في الاستكثار من فعل القربات والطاعات المندوبة التي يحبها الله تبارك وتعالى، أن تكثر من نوافل الصلاة والصيام والصدقة والعمرة والحج وغير ذلك من الطاعات والقربات التي يحبها الله. فمن فعل ذلك فقد أحسن فيما بينه وبين الله، وعليه أن يحسن فيما بينه وبين الناس. والإحسان فيما بين العبد والناس لا يقتصر على أفراد دون أفراد، ولا يقتصر على قريب دون البعيد، بل لا يقتصر على عدو أو على ولي دون عدو، إنما الإحسان يمتد ليشمل الناس جميعا، بل ويمتد الإحسان إلى الحيوان. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فما تركت هذه الآية من أفراد المجتمع أحدا إلا وشملته. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان وأخبر أنه يحب المحسنين، فقال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكن محسنا فيما بينك وبين عامة الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. وقال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأرشد الإسلام المسلم إلى أولى الناس بإحسانه، فقال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأولى الناس بإحسانك الذي تشعر بأنه يكرهك ويبغضك ويعاديك، هذا أولى الناس بإحسانك. وإحسانك إليه عنوان كمال عقلك وحسن رأيك، لأنك حين تحسن إلى عدوك إنما تتقي شره وتنقله من صف الأعداء إلى صف الأولياء والأصدقاء، كما قال تعالى: ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي القربى الكاشح. أفضل الصدقة الصدقة على ذي القربى الكاشح. ومعنى ذي القربى الكاشح الذي يكره قريبه ويعاديه. فقريبك الذي تشعر أنه لا يحبك ولا يرغب فيك، استمر في الإحسان إليه، استمر في الإحسان إليه وتصدق عليه، فهذه هي أفضل الصدقة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والأمر الثالث الذي أمر الله تبارك وتعالى به في هذه الآية إيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وإيتاء ذي القربى داخل في الإحسان. إيتاء ذي القربى داخل في الإحسان. فالإحسان كما قلنا يشمل جميع الأفراد الأبعدين والأقربين، والأقربون أولى بالمعروف، لكن الله تبارك وتعالى أفرد ذا القربى بالنص عليه تصريحا تأكيدا على حقه. فالإحسان إلى ذي القربى داخل في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولكن الله تبارك وتعالى أفرد ذا القربى بالذكر تأكيدا على حقه، كما أفرد جبريل وميكائيل بالذكر تنويها بعظمة منزلتهما، حيث قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فإن الله عدو للكافرين، فجبريل وميكائيل من الملائكة، ولكنه سبحانه وتعالى أفردهما بالذكر تنويها بعظمة منزلتهما. فكذلك هنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الأمر بالإحسان يشمل ذوي القربى، ولكن الله تبارك وتعالى خصه بالذكر تأكيدا عليه. وقد تكرر الأمر في القرآن الكريم بإيتاء ذي القربى في أكثر من موضع، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فاتق الله في ذوي قرباك وأحسن إليهم وبرهم وأكرمهم، واعلم أن الإحسان يكون بالمال ويكون بالجاه ويكون بالوقت ويكون بالعلم. الإحسان الذي أمر الله تبارك وتعالى به يكون بالمال، فذو المال يحسن إلى الناس بماله، وذو الجاه يحسن إلى الناس بجاهه بأن يسخر جاهه لقضاء حوائج الناس. ويدخل الإحسان أو يشمل في الإحسان الإحسان بالوقت، أن تعطي من وقتك للناس إذا احتاجوا إليك، ويشمل الإحسان الإحسان بالعلم بأن يعلم العالم غير العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين الذين يحبهم ويرضى عنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، كانت تلك هي الأوامر الثلاث التي أمر الله تبارك وتعالى بها في هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وأما المنهيات الثلاث فهي: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والفحشاء جمع فاحشة، والفاحشة هي كل ما عظم فحشه واستقبحته العقول السليمة والفطر المستقيمة. الفحشاء جمع فاحشة، والفاحشة كل ما عظم فحشه واستقبحته العقول السليمة والفطر المستقيمة. ويدخل في الفحشاء الشرك بالله عز وجل، وأكل الربا، والزنا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ويدخل في الفحشاء التبرج والسفور. فقد كان المشركون يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن الله أمرهم بهذا، وعلى هذا وجدوا آباءهم، فقال تعالى منكرا عليهم: وإذا فعلوا فاحشة، يعني بها التعري في الطواف حول البيت، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط. والفحشاء عمل من عمل الشيطان، كما قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. وقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالفواحش من عمل الشيطان، ولذلك كانت من أصول المحرمات. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فاجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن حتى تزكوا وتطهروا وتصلحوا لمجاورة الرب سبحانه وتعالى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والأمر الثاني مما نهى الله تعالى عنه في هذه الآية المنكر. والمنكر لفظ عام ينهى عن الفحشاء والمنكر، المنكر لفظ عام يشمل كل ما نهى الله تعالى عنه، فكل ما نهى الله تعالى عنه فهو منكر. ويدخل في المنكر البغي والظلم والعدوان ومجاوزة الحد، ولكن الله تعالى خصه بالذكر أيضا تأكيدا على عظمة حرمته وبشاعة فحشه وقبحه. المنكر لفظ عام يشمل كل ما نهى الله تعالى عنه، فيدخل في المنكر البغي وهو الظلم والعدوان ومجاوزة الحد، فهذا من المنكر. لكن الله تبارك وتعالى أيضا أفرد البغي بالذكر تأكيدا على حرمته وعظيم قبحه وفحشه، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلا تظلمن أحدا ولا تعتدي على أحد في نفسه أو ماله وعرضه، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والله سبحانه وتعالى قد قال للباغين الظالمين يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم. فعاقبة البغي والظلم ومجاوزة الحد والطغيان إنما تعود على الباغي الظالم المعتدي، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هكذا أمر الله ونهى، ثم قال إن الله نعما يعظكم به، يعظكم لعلكم تذكرون. وإن الله نعما يعظكم، نعمة الموعظة هي موعظة الله تبارك وتعالى، يعظكم لعلكم تذكرون ما ينفعكم فتأتوه وتذكرون ما يضركم فتجتنبوه. إن الله نعما يعظكم به. وقد وعظكم في هذه الآية فأمركم ونهاكم، يعظكم لعلكم تذكرون ما ينفعكم مما أمركم فتأتمرون، وتذكرون ما يضركم مما نهاكم فتنتهون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين إذا أمروا تمروا وإذا نهوا انتهوا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، واجعل العاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين الذين قلت فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.